إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا المعاصي فإن أجسامكم على النار لا تقوى، واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، وصف الله المؤمنين المتقين ووصف الله المحسنين بصفات ينبغي للمسلم أن يتدبرها ويتأملها ويجاهد نفسه على الاتصاف بها. يقول الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بين الله تعالى في هذه الآيات الكريمة أن كتاب الله عز وجل هدى للمتقين، أن كتاب الله عز وجل ينتفع به هؤلاء المتقون بالعلم النافع والعمل بالصالح. هؤلاء المتقون وصفهم الله بهذه الصفات. الصفة الأولى أنهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالله ويؤمنون بالملائكة ويؤمنون بالكتب المنزلة ويؤمنون بالرسل ويؤمنون باليوم الآخر، بالبعث والجزاء والحساب والجنة والنار. فهم يؤمنون بالغيب، يتيقنون ولا يكون عندهم أدنى ريب ولا شك في الإيمان بهذه الأمور الغيبية. فهم لم يروا الله، آمنوا بالله ولم يروه، وآمنوا بالملائكة ولم يروهم، وآمنوا بالكتب المنزلة، وآمنوا بالرسل، وآمنوا بالبعث وبالجزاء وبالحساب وبالجنة والنار. الصفة الثانية: ويقيمون الصلاة. يقيمون الصلاة، يؤدون الصلوات الخمس كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤدونها ظاهرا بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، ويؤدونها باطنا بالإخلاص والخشوع وحضور القلب. فهم يقيمون الصلاة رغبة فيما عند الله عز وجل ورهبة مما عنده، امتثالا لأمره واجتناب نواهيه. والصفة الثالثة قول الله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. فهم ينفقون مما رزقهم الله، يؤدون الواجبات، النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الأهل والأولاد والأقارب ومن أوجب الله عليهم نفقتهم من البهائم وغير ذلك. وأيضا ينفقون في وجوه الخير المختلفة التي ندب الله وندب رسوله صلى الله عليه وسلم إليها. وهم ينفقون مما رزقهم الله في الواجبات وفي المستحبات. الصفة الرابعة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فهم يؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وما أنزل عليه من السنة، فإن السنة وحي ثاني. يؤمنون بالقرآن وبالسنة، ويؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من قبله، ويؤمنون بما أنزل من قبل أنزل على من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسل السابقين كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، ويؤمنون إجمالا بما لم يسمى في الكتاب والسنة. والصفة الخامسة: وبالآخرة هم يوقنون. يوقنون بالآخرة وأن الناس ملاق الله عز وجل، وأنهم مبعوثون وموقوفون للحساب ومجازون بأعمالهم، ويؤمنون بالصراط والميزان والحوض والجنة والنار. فهم يؤمنون بالآخرة ويتيقنون بذلك، وليس عندهم أدنى شك ولا ريب. هؤلاء قال الله عنهم: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهم على هدى من الله عز وجل في الدنيا، فهم هداهم الله تعالى لصراطه المستقيم، فهم على الصراط المستقيم، فهم متبعون لكتاب الله، عاملون بكتاب الله وسنة رسوله، سالكون الطريق المستقيم على هداية من ربهم، وهم في الآخرة هم المفلحون، حصلوا على المطلوب ونجوا من المرهوب، حصلوا على ما يطلبونه من رضا الله تعالى والتمتعوا بذلك كرامته وجنته ورؤيته سبحانه وتعالى التي هي أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، وسلموا من المرهوب، نجوا مما يخافوا، نجوا من غضب الله ونجوا من سخطه، نجوا من غضب الله ومن سخطه والنار. فهؤلاء أهل الاستقامة وصفهم الله بهذه الصفات: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال الله تعالى في جزائهم وثوابهم في الدنيا والآخرة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فعلينا أيها المسلمون أن نتدبر هذه الآيات وأن نعمل بها وأن نستقيم عليها حتى نكون من هؤلاء الأخيار الذين لهم الهداية في الدنيا ولهم الفلاح في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يثبتنا على الصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتوب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله أيها المسلمون. يقول الله تعالى: هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. بين الله سبحانه وتعالى أن القرآن هداية لهؤلاء المؤمنين وبشارة لهم، يبشرهم الله تعالى بثوابه ورضوانه وجنته. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هؤلاء المؤمنون لهم البشارة ولهم الهداية بهذه الصفات التي اتصفوا بها، أنهم يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة باطنا وظاهرا، ظاهرا بأداء الواجبات والمستحبات والشروط والأركان، وباطنا بالإخلاص وبالخشوع، يؤدونها بإخلاص لله عز وجل وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، ويؤتون الزكاة، يؤدون الزكاة المفروضة التي أوجب الله عليها التي أوجبها الله عليهم في أموالهم، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وبالآخرة هم يوقنون، فهم يوقنون بالآخرة ويستيقنون بها ويؤمنون بها ويعلمون أنها الحق وأنهم ملاق الله عز وجل. هؤلاء لهم الهدى ولهم البشرى، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أما الذين لا يؤمنون بالآخرة فقال الله تعالى فيهم: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالبعث ولا بالجزاء والنشور، زين الله أعمالهم وحسنها لهم، فهم يترددون في غيهم وفي جهالتهم في الدنيا، وفي الآخرة لهم العذاب السيء وهم الأخسرون، الخسارة العظمى التي لا ربح بعدها. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. فاتقوا الله عباد الله، وتدبروا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وتأملوا هذه الصفات وحققوها في نفوسكم، واتلوا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، واتلوهما تلاوة المتدبر المتعقل الذي يريد الهداية ويريد مداواة